أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، الأسئلة الواردة إلينا في هذه الفترة هي تخص العشر الأوائل من الحجة، قضية الأضحية وبعض من المسائل عن الحج. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ الأسئلة. بسم الله. يقدر واحد شيخنا يذبح أضحية، يعني كتبها ضحية ضحية وضحية وضحية أحسن، بالقسط أو بقسط، لأن راتبي قليل وإني أحب أن أذبح بنفسي. يعني ممكن جواب شيخنا الكريم، وعندنا بالعراق غالي جدا. والله يا ولدي مش بالعراق بس، هو في كل حتة عندك. نسأل الله السلامة وربنا يبارك في العراق وأهله. أولا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن دايما العواطف الجياشة الإيمانية تاخذ المسلم يحب ان يذبح، خير وبركة. طيب بالقسط توكل على الله، يعني ماذا اقول لك؟ اقول لك لا، ما ينفعش، طالما انت تستطيع بعد ذلك ان تسد ما عليك، لان لا اضمن يبني الحياة وسدد الدين. على كل هو يباح، طالما بس تكتب لاولادك او لزوجتك او لمن يعني تبعك ان علي مبلغ قسط يجب ان نسدده لفلان او للجهة الفلانية. هذا والله اعلم، ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. يقال ان صيام العشر الاوائل من ذي الحجة بدعة، فهل يصح هذا الكلام؟ لا والله لا يصح. يعني اللي قال ده واحد بس وهو كان نايم شوية او مدمن شاي ولا قهوة، لا شرب لا شاي ولا قهوة، فلا يعني طبعا صيام عشر ذي الحجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال أحد أنها بدعة إلا أن يكون هو صاحب بدعة، بس هذا والله أعلم. هل يجوز صوم خمسة أيام أو ثلاث فقط؟ والله يعني حلو المساومة دي في العبادة، جميل يعني. يا ابني ولو صوم يوم واحد، يعني المهم نصنع الخير ولو كان قليلا، ولو كان يعني وتحسبه انه قليل ربما يكون عند الله له اجر عظيم، خير وبركة. تصوم يوم، تصوم خمسة، تصوم، يعني احنا ليس فرضا، هذا ليس رمضان، بارك الله فيك. على كل هذه المشاعر الطيبة الفياضة نحو العبادة وحب التقرب الى الله، يعني هذا كان انا كأب لكم يعني اشجعه، بالعكس يعني بارك الله فيكم. هل يجوز الصيام المتقطع؟ زي بعض الصيام متقطع، صيام متقطع يعني يوم يوم لا، مثلا زي صيام سيدنا داود، ولا اثنين وخميس مثلا في هذه العشرة، خير وبركة. اي شيء تريد ان تصنعه خيرا قدم عليه ولا تستقل به باذن الله. هل يجوز اصوم عشرة من ذي الحجة دون ما اكون قضيت الايام التي لم اصومها في رمضان؟ لا، صيام عشرة من ذي الحجة او التسعة يعني، واذا سبقت بيوم من ذي القعدة هذه سنة. اما صيام اللي عليك يا بنتي او عليك يا ولدي من رمضان، هذه فريضة، والفرض مقدم على السنة. يعني انا افضل ان تصوم الفرض، بس اذا كنت او كذا كنت على نية صادقة ان اصوم السنة اللي في العشر الاوائل، ثم بعد العيد ان شاء الله بعد الاربعة ايام التشريق ايام منا نصوم الايام اللي علينا، اذا كان عندكم المقدرة. اما اذا لم يكن وكان الصيام صعب عليكم، يبقى نخلينا في الفرض ونؤخر السنة. هذا والله اعلم. السؤال الذي يلي، هل يتضاعف الذنب في ايام العشر من ذي الحجة؟ والله هذا رأي لبعض العلماء، ان كما يتضاعف الثواب هذه ايام طيبة. فيعني مثلا قطيعة اخيك او قطيعة اختك او ابن عمك في غير ذي الحجة صعبة في ذي الحجة، يعني طب ما هو دي ايام من ايام الله، فاين انت من ايام الله؟ فوالله اعلم، في بعض الاراء تقول كما الثواب مضاعف السيئة ايضا مضاعفة، هذا رأي. ورأي الاخر يقول لا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني بهذا المنطق من رحمة الله سبحانه وتعالى. وربنا يعني كما قال الشافعي، من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب. السؤال الذي يلي، هل ياثم من لديه القدرة ان يضحي ولا يفعل، يعني ربنا اكرمك ولديك القدرة والمقدرة المالية، ومن باب شكر الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يعني مش ياثم ياثم، يعني ياثم على عدم كرمه مع رب العباد صاحب الفضل. يعني الله اعطاني مال واصبحت قادرا، يعني من باب اولى اشكر الله في تنفيذ اوامره، او يعني صناعة او فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل صحيح ان المضحي لا ياخذ من اظافره ولا ما شابه في الايام التسع قبل العيد؟ هذا رأي لبعض الفقهاء، لان يشبهونه بالمحرم طالما انه اراد ان يضحي. ولكن هناك رأي كما قلنا من حلقة سابقة ان يجوز ان تأخذ لانك لست محرما وليس عليك شروط الاحرام الكاملة التي هي من محظورات الاحرام للحاج. هذا رأي وهذا رأي، كما قلنا هذا احوط وهذا ايسر، وانت مخير بينهما باذن الله ربنا يتقبل. هل تجوز الاضحية من مال الزكاة؟ لا، مال الزكاة هذا مال حق للفقير بقدر معلوم في وقت معلوم. الله رزقك بألف، كأنما قيل لك انت ليك 975 وفي 25 دي بتاع اخوك الفقير فلان او ترتان او علان، خلاص، فانت تخرج الزكاة كدين موجود عندك لاخيك فلان الفقير. وما جاء فقير، ان الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاء فقير الا بتخبه غني. ولتعلم اذا جاء اي فرد مسلم او مات طفل مسلم او رجل او امراه ويستطيع بعض من اثرياء المسلمين ايصال الطعام لهم، يجب ان يدفعوا ديته لانهم قتله. ونحن قد نحاسب يوم القيامة على تقصيرنا مع ابنائنا في الارض المحتلة ان نتركهم يعني لقمة سائغة للجوع والمسغبة، ونسأل الله ان يعفو عنا. لكن لا تجوز الاضحية من مال الزكاة. بس عشان يقول لك الشيخ لم يجاوب، هل ايام ذي الحجة افضل من العشر الاواخر من رمضان؟ العشر الاواخر من رمضان تخص الليالي، ليالي العشر الاواخر قيامها والذكر والقراءة والقرآن والاستغفار. اما العشر الاوائل من ذي الحجة تخص نهارها، فالعشر الاوائل من ذي الحجة تخص نهار العشر، والعشر الاواخر من العشر الاواخر من رمضان تخص الليالي العشر من رمضان، فهذا يخص عبادة نهارية، وهذه تكون عبادة ليلية ان شاء الله، وربنا يتقبل الطرفين. السؤال الذي يليه، هل الصيام يعني يقصد في هذه الايام سنة مؤكدة ام مستحبة؟ والله يعني ان شاء الله والله اعلم سنة مؤكدة، وربنا يبارك ويتقبل ان شاء الله. ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ايام العشر من ذي الحجة؟ والله كان يكثر من الذكر، يكثر من الصيام، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من فعل الخيرات، يحاول ان يصفي نفوس الناس، ونحن يجب ان نصنع هذا. لكن الا يعني يا ريت انا في العشر الاوائل من ذي الحجة نصفي نفوسنا من قلة الشكوى. احنا بنشتكي حتى من الحر، مش لاقيين حاجة نشتكي منها. الجو اليوم انت عايز جو تفصيل؟ لا، واحد تاني عايز يدعو الله ويشير على الله بما يريد. انا عايز ابني يدخل كلية الهندسة، وبنتي تدخل كلية اللغات، وزوجتي ربنا يهديها وبتبتسم. ما تحددش على الله، يمكن تبتسم اذا غبت يعني انت ان شاء الله. ربنا كريم. ماذا تفعل الحائض يوم عرفة؟ والله تسمع القرآن، تذكر الله، تسبح، تستغفر، ما عدا الصلاة وما عدا الصيام، يعني ما عطلها رب العباد عز وجل، ربنا يتقبل يا رب. لو الاب توفي وكان الابن اساء اليه، هل له من توبة؟ والله يا ابني باب التوبة مفتوح، اكثر من فعل الصالحات، اعمل لأبيك صدقة جارية، اكفل يتيما، شارك في بناء مستوصف يعالج المرضى الذين لا يستطيعون شراء الدواء وغيره، اعمل اي شيء في بناء مسجد، ولو في اثاث المسجد في سجاد او موكيت او حصير او اضاءة او الى اخره. فان شاء الله رب العالمين اي شيء تعمله بنيه ان يصل هذا الى ابيك لانه ربك على حسن او عمل الخير، وان كنت قد اخطات في حقه في الدنيا نتيجة عدم فهمك لقضية البنوة ومقام الأبوة وحنان الأبوة حتى وإن كان قاسيا فهو أب، فكلما صنعت خيرا إن شاء الله هذا بر بأبيك وكفارة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. عندي تعسر في الدراسة، كيف أستفيد من هذه الأيام المباركة؟ أدعو الله بإخلاص نية أن ربنا سبحانه يحببك في الدراسة وأن يسهل ليك وأن ييسر لك العصير، واستعن بالله ولا تعجز، وادخلوا عليهم الباب، يعني المؤلفين بتوع الكتب ولا الدكاتره والاساتذه دول اعداء مش اعداء، فاحنا لما نستعين بالله ان شاء الله على اجابه او على الاستعانه والدراسه ان شاء الله ربنا هي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، وهكذا يدعو الانسان ربه. اللهم يسر عليه الدراسه يا ابني. عفوا يا سيدي، ما هو السبب ذي الحجه انه سمي بهذا الاسم؟ ليه بقى؟ اي سؤال لا يحرج الانسان منه، لانه في ايام الحج، يعني هكذا تقول العرب، لان الاثنى عشر شهرا اللي عند العرب من المحرم الى ذي الحجه كل اسم له سبب، نعمل له حلقه ان شاء الله خاصه اوسع شويه عشان تكون في اتساع في الوقت يعني ان شاء الله. خائفه جدا الا ترفع لي اعمال بسبب صله الرحم شبه منقطعه مع اشخاص كلما اقتربت منهم يكون ضرر نفسي. شوف يا ولدي يا ابنتي، لا تجعل الشيطان يضحك عليك ولا نفسك الأمارة بالسوء. النفوس مجبوعة على من أحسن إليها وكرهيت من أساء. شوف، أعتى العتاة وأسوأ المفسدين وأسوأ الأعداء وأسوأ المتكبرين وأسوأ المذنبين هو إبليس، ولما دعا ربه رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فلما دعا إبليس وهو أعطى العتاة الله أعطاه. فأنت إذا يا ربنا هذا الرحم اللي هو كل ما تروح له يؤذيه، سواء هو عم أو خال أو أخت أو أخ أو قريب، إذا ربنا يلين قلبه. كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة؟ ما يعني هل دعا عليهم؟ ولو دعا عليهم لسه نزل ملك الجبال، يعني أتحب أن أطبق عليهم الأخشبي؟ قال لا تفعل، اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. أنت بس سبحان الله، يعني ادعو الله وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الرحم ليس كاشحا لك، وربنا سبحانه وتعالى يعني لا يجعلك من الخاطئين للرحم. السؤال: حكم الجمع بين قضاء رمضان وصيام أيام العشر؟ الله سبحانه، حلو الحياة الاقتصادية دي يا ابن الحلال. أنا أرى والله أن كل عمل بنية خاصة، يعني أصلي الظهر أربع ركعات، أصلي الظهر أربع ركعات وليس أربع ركعات من اللي علي، وأعمل الحكاية دي بكذا نية، لا، التعدد النوايا في العمل لا أستريح لها. فخلي يعني قضاء رمضان شيء وصيام ذي الحجة شيء آخر. أريد شرح معجزة ثبوت هلال ذي الحجة موحد في جميع الدول كل عام، يعني أنت تلمح إلى أن رمضان لا يجتمع الناس عليه ولكن يجتمع ذي الحجة عشان يوم عرفة. يعني السؤال ليس لي، السؤال للمسؤولين اللي هم يعني بيتحكموا شوية في مش في الأهلة، لا يعني تدخل فيها قضية سياسية شوية، فاسأل بتوع السياسة. وبيقولوا لنا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، مع أن الدين كله سياسة لكن السياسة ملهاش دين. شفت العجب؟ أقولها تاني، الدين كله سياسة. كان الرسول يسوس الناس والأنبياء جاءوا ليسوسوا الناس، يعني يسيروا حياتهم بطريقة معينة. أما السياسة نفسها لا دين لها. وانت شايفين الأطفال يقتلوا وذبحوا، يقول لك لا، ما هو انتوا السبب. واحد بيدافع عن أرضه وعن بيته اللي هدم وبقى في الشارع وده إرهابي، أما اللي بيقتله والسجن اللي وقفت تتجسس والدنيا كلها مستنفرة، دول بيدافعوا عن الديمقراطية. ايه يا ابو ديمقراطية؟ انا والله اغرب من الخيال. خلينا هادين في ذي الحجة. السؤال: اريد ان انال الاجر مثل الحاج، ماذا افعل جزاك الله خيرا؟ اكثر من الذكر، صف قلبك، انزع منه الحقد والحسد والضغينة والغل، واحب الناس والناس ان شاء الله باذن الله، واعتبر الذي يؤذيك مريض. كيف تعامل المريض؟ ابو الدرداء او ابو ذر احدهما لا اذكر، رأى رجالا يضربون رجلا واحد، لما تضربونه؟ قال قد اذنب يا ابا الدرداء. قال لا، او لو وقع في بئر ما كنتم تصنعون؟ قال كنا ننقذه. قال طيب ده وقع في بئر الذنوب انقذوه، لكن تضربوه ما الفائدة؟ فيعني تعمل زي ما اجر الحاج، صفي قلبك وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله، واعن من يريد الاعانة، وافتح بيوت الناس بالخير، واجبر خاطر الناس، ولا تكسر خاطر احد، ولا تنكد على زوجتك، واحتضن اولادك وصاحبهم وصاحب اخوك ابن امك وابوك واختك ابن امك وابيك يعني. لكن نقطع الارحام ونروح على المحاكم نقول انا عايز اعمل زي الحاج، وما اعمل زي الحاج خير وبركة. هذا والله اعلم، هذا واخر سؤال. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.